اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال ومن دونهما جنتان، إما أن يكون من دونهما في المكان أو من دونهما في المنزلة، وهو قوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، يعني لونهما يميل للسواد من كثرة الخضرة وجودة الشجر ولونه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان، يعني الأولى عينان تجريان والجريان أقوى من النضغ، فهذه العيون تفيض ولكن الأولى أقوى منها في الجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهذا يعني إشادة بما ذكر الله تعالى من الفاكهة والنخل والرمان، ولكن في الأولى ماذا قال؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. إذن هناك فواكه كثيرة جدا ومن الفاكهة الواحدة أزواج، بينما هنا قال فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، يعني نساء خيرات حسان في ألوانهن وأشكالهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. الأولى قاصرات الطرف، هن قاصرات لكن هؤلاء مقصورات، يعني قصرنا على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقة. حور مقصورات في الخيام، الخيام من لؤلؤ، الخيام من ذهب، الخيام يعني قرب الله لنا المعنى، ولكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من حكمة الله أن يقرب لنا هذه المعاني حتى نتشوف ونتشوق، ولكن الشيء الذي في الجنة ما هو باللي في بالك أبدا أبدا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في دنياكم إلا ماذا؟ الأسماء. يعني أنت لما ترى مثلاً فاكهة ونخل ورمان تتخيل الفاكهة وتخيل الرمان وألوان الرمان الموجودة مهما كانت في جودتها وحلاوتها وجمالها، وكذلك ما يتعلق بالمتعة بين الزوجين، لكن الذي في الجنة شيء آخر آخر مختلف، لأنك لا تعرف جنسه ولم ترى مثله ولا شبهه. ولهذا قال سبحانه حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والرفرف هي البسط أو الوسائد، البسط أو الوسائد، يعني متكئين على ألوان مما يتكأ عليه مما يحتاجه الناس في الاتكاء، وعادة ما يكون اللون الأخضر أجمل ولا يستخدمه إلا الملوك والعظماء. وعبقري حسان، والعبقري هو الشيء الضخم الذي يصعب تصوره، العرب إذا رأوا شيئا عظيما نسبوه إلى وادي عبقر، هذا وادي يعتقدون أنه للجن، ولذلك الشيء النفيس من البشر أو من الممتلكات إذا كان يعجبهم قالوا عبقري. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في قصة الرؤيا، قال فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني عمر رضي الله عنه، فلم أرى عبقريا يعني إنسانا عظيما منجزا قويا. فقوله هنا وعبقري حسان يعني أنهم متكئين على أشياء من المتكئات والبسط والوسائد الحسنة الجميلة التي لا تخطر على بال. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهكذا يختم هذه السورة بذكر البركة من الله، والبركة هي الخير الكثير العظيم. تبارك اسم ربك، تبارك ربك وتبارك اسمه، تباركت أسماؤه، ولله الأسماء الحسنى، ومن أسمائه ذي الجلال والإكرام، فله الجلال والعظمة والكبرياء، وهو الذي يفيض الخير والفضل على عباده. فسبحان الذي هذا كلامه وهذا قوله وهذا وحيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأزكى صلوات ربنا وسلامه على سيد المرسلين وقائد الغر للمحجلين سيدنا وإمامنا محمد، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعليكم أيها المؤمنون والمؤمنات. وهذا جامع الشيخ محمد بن يحيى الجهيمي جزاه الله خيراً بالمدينة المنورة، وهذا درس ضمن دروس الدورة العلمية لهذه السنة 1431 للهجرة في تفسير سورة الذاريات. في هذا اليوم أرى بين يدي والدنا ووالد الجميع الشيخ سليمان الجربوع، وهو أحد عمد هذه المدينة المباركة والمعمرين الذين أرجو الله تعالى أن يجعلهم ممن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم. عندنا في هذا اليوم تفسير سورة الواقعة، وسنقسمها إلى قسمين. والواقعة هو اسمها الذي تعرف به في المصاحف وكتب التفسير والحديث، والذي ورد في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها الحديث المشهور: أراك شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها والواقعة وآل حاميم. والحديث فيه مقال مشهور، وكذلك الحديث المروي أن عثمان رضي الله عنه زار عبد الله بن مسعود في مرض موته وقال له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. فقال: هل توصي لأهلك وبناتك بشيء؟ قال: إني أوصيتهم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. وهذا الحديث على تعدد طرقه، إلا أنه لا يثبت ولا يصح. والواقع أن الفاقة إنما تدفع بالأسباب التي جعلها الله تعالى معروفة عند عباده، بطلب الرزق والضرب في الأرض، كما قال سبحانه: يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك الفاقة تدفع بالإحسان والإنفاق، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقراءة القرآن تطلب للعلم وتطلب للعمل وتطلب للآخرة وتطلب للاعتبار ولغير ذلك من المعاني. فهذا الحديث الوارد في هذه المسألة لا يثبت إذن، وهي سورة مكية عند جمهور المفسرين، وهو الراجح، واستثنى بعضهم آيات منها، والراجح أن السورة كلها مكية، وعدد آياتها 99 آية، وهو الذي الموجود في المصاحف المدينة النبوية، وقيل 97 آية أو 96 على اختلاف بين علماء العد. يستفتح الله تعالى هذه السورة بقوله سبحانه: إذا وقعت الواقعة. وإذا هو ظرف لما يستقبل من الزمان، أنه شيء سوف يأتي، ولكن أيضا فيه معنى الشرط، أنه إذا وقعت الواقعة حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا. والواقعة هو اسم من أسماء يوم القيامة، مثل الحاقة والصاخة والطامة والآزفة والساعة وغيرها مما ذكر الله تعالى في تنوع أسمائها. ولكنه هنا قال وقعت الواقعة، إشارة إلى ضخامة هذا الأمر، وكأنه شيء ضخم يقع وقوعا، فإذا وقع أصبح له دوي وصوت وهزة عنيفة. ولهذا قال سبحانه مباشرة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، أي أن وقوعها حق لا ريب فيه ولا يكذب به أحد. فوقعتها، ولم يقل وقوعها، لأن كلمة وقعتها أسرع، كأنها وقعة واحدة وسريعة ومفاجئة أيضا، وهكذا هي. فلما قال سبحانه ليس لوقعتها، يعني المفاجئة والسريعة، كاذبة، يعني لا ليس فيها شك ولا تكذيب. ويحتمل أيضا أن يكون قول ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس فيها تراجع، وأنها إذا وقعت فإنها لا ترفع. ولهذا قال فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهي إذا وقعت لا يمكن أن ترفع، وإنما تستمر في ما ذكر الله عز وجل. ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، وهذا من أخص معانيها. ما معنى خافضة رافعة؟ قال بعضهم إنها رفعت الصوت فأسمعت البعيد، وخفضت فأسمعت القريب، فهي إذن تسمع البعيد والقريب. هذا من معانيها وهو صحيح. خافضة رافعة، أي أنها تخفض أقواما وترفع آخرين، وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وغيرهما. فإن الموازين يوم القيامة تتغير، فيؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة، ويؤتى بالإنسان الفقير الضعيف المغمور ذي طمرين ثياب بالية لا يؤبه له، فيكون من أعلى وأعظم المنازل في الجنة. فهذا معنى خافضة رافعة. وخطر في بالي معنى ثالث لم أجد من أشار إليه، وهو داخل ضمن هذا، وهو أن المعنى أيضا خافضة رافعة للأعمال. فربما يكون عند الإنسان عمل أخذ جل وقته، ويوم القيامة هذا العمل يكون هباء منثورا، وهناك عمل صغير ربما لم يأبه له الإنسان يكتب الله تعالى له به نجاته. ومن هذا القبيل يروى أن زبيدة رؤيت في المنام بعدما ماتت، وهي التي أجرت عين زبيدة وقامت بأعمال ومشاريع جليلة، فقيل لها ما صنع الله تعالى بك؟ قالت نجاني الله تعالى. قيل بماذا؟ قالت بامرأة أعطيتها صدقة ضعيفة، صدقة سر، ولم تذكر تلك الأعمال. ويروى أيضا عن الخليل بن أحمد، وهو إمام جليل وعظيم القدر، صاحب كتاب العين، وهو أول معجم في اللغة العربية، وهو أيضا منشي علم العروض، أنه رؤي في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال نجوت. قالوا بماذا؟ قال بأعرابي علمت سورة الفاتحة. فخافضة رافعة معناه أنه يوم القيامة هناك مفاجآت في الأعمال، فربما الإنسان يعول على عمل فيوم القيامة لا يجد هذا العمل كما كان يتوقع ويظن، لأن المسألة دخل النية فيها شيء أو اعتبار أو غير ذلك. وربما يكون نسي عملا فيجد أن هذا العمل بأفضل المنازل ومن أهم أسباب نجاته، لأن العمل هذا ربما توفر فيه الإخلاص ونسيه صاحبه ولم يتكلم به، لأن الإنسان قد يخلص قبل العمل ولكن يؤثر على العمل بعد ذلك بالكلام عنه، وأنه عمل كذا أو عمل كذا، أو يأتي لها بمناسبة فيكثر من الحديث عنه حتى يؤثر على النية وعلى القصد، خافضة رافعة. وأتى بالأمر مطلقا، لم يقل أنها خافضة لشيء أو رافعة لشيء، ليكون المعنى شاملا لكل ما يحتمله اللفظ في الرفع والخفض، رفع الأشخاص وخفضهم، رفع الأعمال وخفضها، وغير ذلك. إذا هذه هي الواقعة، متى؟ قال إذا رجت الأرض رجا، والرج هو الحركة الشديدة، وهو تعبير عن إيش؟ الزلزال. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالرج هنا هو الهز الشديد والزلزلة الشديدة، ولهذا قال رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. والبس يحتمل معنيين، المعنى الأول التفتيت، أن الجبال تصبح كثيبا مهيلة، تفتت وتكون كالعهن المنفوش، فليست بمتانتها وقوتها وتماسكها وصلابتها الآن. هذا معنى البس، فالبس ومنه البسيس، وهو نوع من الحلوى، يمكن أخواننا المصريين يسمون أنتم بسبوسة، ها؟ فهذا منه قيل البسيس لأنه يفت، فهذا معنى وبست الجبال. والمعنى الثاني بست يعني سيرت، وإذا الجبال سيرت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فبست الجبال بس يعني سيقت، تساق سوقا، إن الله تعالى يأمر هذه الجبال فتساق وتسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، فيأتي قوم يبسون، أو فيخرج قوم يبسون، يعني من المدينة المنورة، يعني يخرجون بأموالهم وأهليهم وإبلهم يسوقونها سوقا. إذن الجبال أولا تتغير وضعيتها فتصبح مثل القطن المنفوش، وثانيا أنها تسير فتتحرك، ولهذا قال فكانت هباء منبثا. والهباء هو الشيء التافه الذي لا قيمة له، والهباء أيضا هو الغبار. وقال بعضهم إن الهباء هو الغبار إذا تسلطت عليه أشعة الشمس، فأصبح الإنسان يراه في الجو، يرى هذا العثير أو هذا الوهج المتطاير الغبار، هذا هو الهباء. فكانت هباء منبثا يعني منتشرا. وهذه المظاهر الكونية المراد فيها والمقصد هو الإنسان الذي هو محل التكليف، ولذلك الإنسان يشاهد هذا الأمر من زوال السماء وتشققها والأرض وتغيرها والجبال وما حوله والزلزلة، ويدري أن كل هذه الأشياء المقصود الأخير فيها هو نفسه. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.